سيدنا محمد رسول الله. كنا يا إخوة في الدرس الماضي والذي قبله تحدثنا عن اجتماع الحرفين المتماثلين اللذان من مخرج واحد وصفاتهما واحدة، باء وباء، تاء وتاء إلى آخره. وتحدثنا أيضا عن اجتماع الحرفين المتجانسين، وهما الحرفان اللذان من مخرج واحد ولكن بينهما اختلاف في بعض الصفات، كالدال والتاء والتاء والطاء إلى آخره من الحروف المتجانسة التي تكلمنا عليها. فقلنا بأن العرب أجمعت على إدغام الأول في الثاني من المتماثلين والمتجانسين إن كان ساكنا، لا تنسوا هذا الشرط، إن كان الأول ساكنا. فما ربحت تجارتهم، هذا مثال للمتماثلين. قد تبين الرشد من الغي، هذا مثال للمتجانسين. وبقي علينا اليوم أن نتكلم عن التقاء الحرفين المتقاربين. الحرفان المتقاربان يا إخوة، وقد تحدثنا عنهما في حلقة سابقة، هما الحرفان اللذان من مخرجين متقاربين متجاورين وبينهما اشتراك في بعض الصفات. هذان الحرفان بعض القبائل العربية كانت إذا اجتمعا والأول ساكن تدغم، وبعض القبائل كانت لا تدغم. فلذلك القراء كذلك، منهم من روى الإدغام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من روى الإظهار، وهذا عربي وهذا عربي، وهذا صحيح وهذا صحيح. حفص عن عاصم، الرواية التي نقرأ بها، كان حفصا رحمه الله إذا قرأ فيما رواه عن شيخه عاصم بإسناده إلى رسول الله لا يدغم الحرفين المتقاربين إذا اجتمعا إلا في حالات قليلة سنبينها. إذن يا إخوة، الأصل عند حفص أنه يظهر المتقاربين، والأصل عنده أنه يدغم المتماثلين والمتجانسين. طيب بالنسبة للمتقاربين قلنا الأصل الإظهار إلا حالات قليلة. ما هي هذه الحالات القليلة؟ منها أولا أنه إذا أتى لام ساكنة بعدها راء فإن حفصا يدغم، بل وكل القراء، إدغام اللام الساكنة في الراء بعدها كقوله تعالى مثلا قل ربي، إذا اجتمعت قل مع اللام من كلمة ربي. نلاحظ على الشاشة وقد كتب العنوان الحرفان المتقاربان، يظهر حفص الحرفين المتقاربين إلا في حالات قليلة فإنه يدغم، وهي أولا اللام الساكنة في الراء نحو قوله تعالى قل ربي. الأصل أن نقول قل ربي، هكذا الأصل، ولكن العرب لا تفعل ذلك. هذا يا إخوة من المتقاربين المجمع عليه، إذا أتى لام ساكنة بعدها راء فإن العرب تدغم، هذا متقاربين مجمع عليه. وكذلك قوله تعالى مثال آخر بل رفعه الله إليه، وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فلا نقول بل ربكم بل نقول بل ربكم، يعني نحول اللام إلى راء وندغم الراء في الراء. الحالة الثانية كما نرى على الشاشة اجتماع القاف الساكنة في الكاف، ولم يأتي ذلك في رواية حفص عن عاصم إلا في كلمة واحدة في سورة المرسلات من آخر الجزء 29، وهي قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، اجتمع في هذه الكلمة قاف ساكنة بعدها كاف. فكل الطرق عن حفص تقلب هذه القاف كافا طبعا ساكنة، وتدغم الكاف في الكاف فيصير النطق بكاف مشددة هكذا، ألم نخلقكم من ماء مهين. بعض القراء كمكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله وابن المنادي ذكروا في إدغام القاف في الكاف أمرا آخر، وهو إبقاء صفة الاستعلاء فيها كما أبقينا صفة الإطباق في الإدغام الناقص، إن كنتم تذكرون وإن شاء الله تذكرون في الحلقة السابقة ذكرنا مثال قال أحطت بما لم تحط به ومن قبل ما فرطتم في يوسف، قلنا بأن هذا الإدغام إدغام ناقص، أي أننا نطبق على طاء ونفتح على تاء. أيضا هنا ذكر العلماء مثل هذا الأمر، ولكن ليس في القاف إطباق بل فيها استعلاء كما درسنا في صفات الحروف. فمكي بن أبي طالب رواها هكذا ألم نخلقكم لق يعني نطبق على قاف ألم نخلقكم، ثم ننتقل إلى الكاف. أعيدها، ألم نخلقكم من ماء مهين. هذا الكلام قلته للعلم به وليس لتقرأوا به، أنتم اقرأوا فقط بإدغام القاف في الكاف والنطق بكاف مشددة، سأنطقها ويقرأ خلف الشباب معنا. ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين. إذن هذا هو الأمر الثاني من الحروف المتقاربة التي يدغمها حفص. الأمر الثالث ونرى ذلك على الشاشة، إدغام لام التعريف في الأحرف الشمسية. اللام لام التعريف أيضا إذا جاءت وبعدها حرف من الأحرف الشمسية، وسنفرد لهذا الأمر الحلقة القادمة إن شاء الله، نتكلم على إدغام لام التعريف في الأحرف الشمسية وإظهارها عند الأحرف القمرية، ولكن الآن نقولها للعلم بالشيء ليس أكثر. والأمر الرابع الذي أدغمه حفص أيضا من الحروف المتقاربة هو النون الساكنة والتنوين في أحرف يرملون كما نرى على الشاشة. طبعا يا إخوة، ما عدا النون من كلمة يرملون فإن إدغام النون فيها هو من قبيل المتماثلين، لأننا عندئذ ندغم نونا في نون. أما بقية حروف يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو، فإدغام النون فيها من قبيل الإدغام المتقاربين، وسنفرد لذلك بإذن الله تعالى أكثر من حلقة عند كلامنا على أحكام النون الساكنة والتنوين بعد كلامنا على لام التعريف في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه هي الأحرف المتقاربة التي يدغمها. أحب أن أنبه على أمرين يا إخوة. الأمر الأول، قلنا إذا جاءت لام ساكنة بعدها راء فإن هذا إدغام واجب، ومع أنه من المتقاربين. بعض العلماء طبعا الفراء رحمه الله ذكر، يعني ذهب إلى أن اللام والنون والراء من مخرج واحد، هذا لم نذكره لكم عندما شرحنا مخارج الحروف حتى لا نشوشكم، لكن الآن وجب أن نذكر ذلك. إذن بعض العلماء قال اللام والنون والراء من مخرج واحد لشدة تقاربها، وتستطيعون أن تجربوا أيضا هكذا أن الأر، فتجدون اللسان يقرع يعني أماكن متقاربة جدا في غار الحنك الأعلى، مما حدا بالفراء أن يقول إنها من مخرج واحد. لكن الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن بعده تلميذه سيبويه ومن بعدهما الإمام ابن الجزري رحمه الله ذهبوا إلى أن اللام من مخرج والنون من مخرج والراء من مخرج كما شرحنا ذلك في درس المخارج. إذن ألخص الكلام، إدغام اللام الساكنة في الراء أمر واجب، سواء قلنا إنهما حرفان متجانسان على مذهب الفراء أو متقاربان على مذهب الخليل وسيبويه وابن الجزري رحمه الله تعالى، فهذا إدغام واجب. لكن لو انعكس الأمر، لو جاءت الراء قبل اللام كقوله تعالى واغفر لنا، فإن هذا ليس بموضع إجماع، أغلب القراء يظهر ذلك وحفص من المظهرين، ولا يقول حفص أبدا واغفر لنا، بل يقول واغفر لنا. هذا أمر أحببت أن أنبه عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة الطيبة الموجزة.